رايترز فروم فيسبوك. حركة شباب فيسبوك الأدبية لنشر الإبداع الحر. ذوق المسافة. أجرح الصمت بالخدش النزق وأصافح وجهي بالماء كل يقظة، أبلع ريقي وأصفع آفاق الماء بكفي، والشمس غنج الأسئلة، أتحفز ولا شيء لملمحه تغير ولا حتى فراشه، وأنا أتوشح هذا البحر قبل أن يشيخ، يغادرني ظلي كأن الأرض نهلي، وأني منحة ريح وهباء سفر وعبور لقيامة ما بين. تمهل منذ أن فتح لساني وعيه على ذوق المسافة، وأنا ألملم قواي الذهنية وأفسر على هوايتي، علني أستوعب أثر الصرخات العالقة بالحيطان، عدد سطحها ودوي الصدى، نفسها الدروب ورجع وقيها، نفسها الفصول وحجة الغياب. محمد أبو الشنايل. مجموعة أدبية ونشاط عربي في الأدب العربي الحديث.